عابر سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن قضية الدنيا وكيف أنها تتسلل تسللا إلى قلوب المسلمين مهما كانوا. يا إخواني، تحدثنا عن أهل أحد وتحدثنا عن أهل بدر، يعني لعل الكلام على أهل أحد مفهوم، لكن أهل بدر كذلك دخلت الدنيا في قلوبهم في آخر المعركة. تحدثنا عن موقعة تبوك يوم العسرة وفي أخريات العهد النبوي، وبعد تربية طويلة جدا جدا أيضا دخلت الدنيا في القلوب. ولو تتبعنا دخول الدنيا في قلوب المسلمين لعلنا لا نترك موقفا من المواقف إلا ونرى أن الدنيا قد دخلت بشكل أو آخر بدرجة أو أخرى إلى قلوب الناس. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم دائم التحذير من قضية الدنيا، لا يقول أن أحد أنني استثناء من هذا الموضوع. أنا فقير وليست عندي دنيا، أنا ملتزم وليست لي معاصي كبيرة، أنا شاب وملتزم في طاعة الله ونشأت في عبادة الله وأعيش في المساجد وحولي الزمرة الصالحة، أو أنا كبير في السن واقتربت من لحظات الموت الأخيرة. الدنيا هذه في قلوب الناس جميعا، ولكي تخرجها من قلبك لابد أن تخرجها بخطة وبعناية وبمنهج، لا أن تترك نفسك هكذا. ليه احنا كلنا متمسكين بالدنيا كده مع ان الدنيا لا تساوي شيئا عند الله عز وجل؟ لانها كبرت جدا في اعيننا. احنا بنشوف الدنيا هي كل حاجة، ضعف في اليقين في امور الاخرة، وحب لما نراه في واقع حياتنا من متاع الدنيا المختلف، من الذهب، من الفضة، من النساء، من الاطفال، من الاكتساب والاعمال، من الوضع الاجتماعي، من السلطة، من الامارة، امور الدنيا التي نعيش عليها في الارض، هذه كلها تجعل القلب يزيغ وتجعل العين تزغلل من كثرة هذا المتاع المختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبعدنا عن هذه الدنيا ضرب لنا أمثلة في حياته صلى الله عليه وسلم تجعل هناك مقارنة دائما في عين المؤمن بين حجم الدنيا وحجم الآخرة. الأحاديث على هذه الوتيرة كثيرة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأننا في أي حال من الأحوال يا إخواني لن نقلل من قيمة الدنيا في أعيننا إلا إذا نظرنا إلى الآخرة. هكذا، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث، يربط في أحاديث ما بين حجم الدنيا وحجم الآخرة حتى نفهم هذا المعنى، فيقول على سبيل المثال كما ورد في رواية المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. واعمل التجربة ديت، جربها أنت وأهلك وأصحابك وإخوانك عشان تعيشوا في هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا، كل الدنيا ببهرجها وزينتها وأموالها وسلطانها، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم. وأشار يحيى ابن سعيد أحد رواة الحديث إلى السبابة في اليم فلينظر بما يرجع. لو أنت حطيت صباعك في نهر النيل هتطلع منه بإيه؟ هتطلع بقطرة أو قطرتين، والنهر اللي قدامك ده هو الآخرة والقطرتين هم الدنيا. هو ده المثال اللي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رحت اسكندرية وحطيت صباعك في اليم في البحر الأبيض المتوسط، شايف المية التي لا حدود لها لا نهاية لها، وانت صباعك مطلع نقطة أو نقطتين، هذه هي الدنيا، القطرة أو القطرتين. أما البحر الواسع الذي أمامك فهو الآخرة، على جزء من جزء من جزء من القطرتين هاتين يتقاتل عامة الناس، يتشاحن عامة الناس، يهجر الأخ أخاه، قد يترك الابن أباه قد يهجر الأب العائل للأسرة أسرته ويعيش في بلد آخر من أجل التصارع على جزء من جزء من جزء من الدنيا. ناس قد دي بتشتغل برا مصر وسايب عائلتها في مصر، لا بتراعي أولادها ولا بتربيها، فقط تأتي لهم بشيء من الدنيا من السعودية من أوروبا من هنا من هناك، سايب الأرض كلها وعايش لجمع الدنيا، وأولاده بيقولوا أنا جبت لكم كل حاجة. كل حاجة تقصد بها إيه؟ تقصد بها إيه؟ تقصد بها لبس، تقصد بها أكل، تقصد بها شرب، تقصد بها تعليم، جامعة كويسة، عربية كويسة، شقة كويسة. وأين أنت في حياتهم الأخروية؟ أين أنت في إقامة الصلاة في حياتهم وفي تعليمهم كيف ينفقون مما رزقهم الله؟ أين أنت من كتاب الله عز وجل وكيف يتفاعلون معه؟ هل يزداد إيمانا عندما يسمع الآيات؟ هل تخشع قلوبهم عندما يذكر الله عز وجل؟ هل يتوكلون على الله؟ هل أخلاقهم أخلاق الإسلام؟ هل طبيعتهم طبيعة الإسلام؟ أنت غائب، الأم تقوم بهذا الدور وأنت غائب. هذه كارثة يا إخواني، هذه كارثة. هذه الدنيا التي كبرت في عين الناس قطرة أو قطرتين، والآخرة لا نهاية لها، خلود ولا موت كما ذكرنا في أوائل الحلقات. يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ويذبح، ينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. يترك الناس هذه الأشياء لا نهائية وينظروا إلى متاع الدنيا القليل. هذه رؤية رسول الله لقضية الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ده قطرة أو قطرتين بالنسبة لليم الواسع. هل هذا هو المثل الوحيد؟ الأمثلة كثيرة للغاية، حياته كلها تموج بهذه الأمثلة صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا، هذه الدنيا كلها برضو بكل إمكانياتها، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما سقى كافرا منها شربة ماء. كم عدد الكفار في الدنيا؟ الكفار في الدنيا دلوقتي تقريبا 77% من أهل الأرض، بتتكلم على مليارات، حوالي 5 أو 6 مليار في الأرض، سكان الأرض 6 مليار وشوية، يعني حوالي 5 مليار منهم تقريبا مشركون بالله عز وجل، لا يؤمنون بالله عز وجل حق الإيمان. هؤلاء يأكلون ويشربون ويتمتعون أم لا؟ يأكلون ويشربون. طب الحديث بيقول ايه؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الكفار بيشربوا شربة ماء وأكلة هنية وطعام وفير وغزير. إذن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لأن لو كانت وصلت في القدر إلى جناح البعوضة ما أعطى الكفار منها شربة ماء. لكن سبحان الله يعطيهم. لماذا يعطيهم؟ لأنها أقل من جناح بعوضة. قولوا لي بالله عليكم، لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كان قال كده ما كناش فهمنا المعنى؟ كنا برضو فهمنا المعنى. أما ليه ما قالش؟ لأن هو شاف أن البعوضة ده حاجة كبيرة قوي، لا تقارن بالدنيا، الدنيا تافهة جدا، البعوضة فيها جسم وفيها جناحين، والدنيا مش معقول نقارنها بالبعوضة على بعضها. تخيل إلى هذا المعنى. بعض المشاهدين والمشاهد أكيد بيبتسموا دلوقتي ويقولوا أنه يعني مش للدرجة دي، لا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، ده وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لحجم الدنيا، لا تعدل أحد الجناحين للبعوضة، لا تعدل جناح بعوضة. ومع ذلك الناس بتتقاتل على هذه الدنيا. دخل صلى الله عليه وسلم مرة السوق والناس كنفتيه أو كنفه، يعني الناس حوالي من ناحيتين. الناس دولت اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. فلما دخل السوق أرض الدرهم والدينار، أرض البيع والشراء، أرض الدنيا أكتر مكان الناس بتتعامل فيه في أمور الدنيا. فدخل الدنيا حب أن هو يعلم المسلمين درس، فوجد جديا أسك ميت. الجدي الأسك هو اللي ودنه قصيرة، وهذا عيب في الجدي. يعني لو احنا في سوق الاغنام او سوق الجدي وبيتباع هذا الجدي تمنه يبقى في الارض. ليه؟ لانه معيوب. هذا الجدي المعيوب ميت كمان، فوجد يعني رمة محطوطة عفن في مكان من الاماكن في داخل السوق، فامسك صلى الله عليه وسلم باذنه، امسك باذن الجدي الميت. ليه امسك باذنه؟ ليه؟ عشان يقول للصحابة خلي بالكم أنا شايف عيبه، انا عارف مشكلته. وقال ايكم له هذا بدرهم؟ مين يشتري الجدي المعيوب الميت ده بدرهم؟ والسؤال ايضا للمشاهدين وللمشاهدات، مين من المشاهدين او المشاهدات يقبل على شراء جدي ميت؟ مين يقدر يعمل كده؟ عادة الناس انها تعمل ايه لما تشوف جدي ميت؟ انها تهرب منه، انها تنادي بسرعة على الزبال او على القمامة للتخلص منه. هذه مشكلة كبيرة، رائحة عفنة، منظر كريه، لا نفع بالمرة. هتعمل بيه ايه جدي الميت ده؟ جدي معيوب ميت، ايكم لو هذا بدرهم؟ مين يدفع درهم وياخد الجدي الميت؟ فقال احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، لسنا في حاجة اليه يا رسول الله، مش محتاجينه يعني. فأعاد عليهم صلى الله عليه وسلم السؤال، طيب قال أيكم له هذا؟ طب مين ياخده بلاش الدرهم إذا بخلتم بالدرهم؟ طب خلاص مين ياخده؟ مين ياخده عنده يحطه في البيت، يحطه في مكان العمل، هتعمل بيه الجدي الميت؟ فقال أحد الصحابة، يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، ده لو الجدي ده عايش ما كناش اشتريناه وما كناش رغبنا فيه، كنا زهدنا فيه. ليه؟ لأن هو معيوب، لكان لو كان حيا لكان عيبا، ده لو حي وسطينا ما كناش اشتريناه لأنه معيوب، فكيف وهو ميت؟ الصحابي وكأنه بيوضح الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مصر على إعطائهم الجدي، إن حد يتطوع وياخد الجدي الميت ده. واحد من أصحابه يقول والله يا رسول الله والله لو عايش ما كناش اشتريناه، ما بالك وهو ميت؟ هنا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس التقطت العبرة، فقال لهم بشكل مباشر، والله للدنيا، كل الدنيا يا أخواننا، تاني بقول للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تخيل الدنيا بكل ما فيها أهون على الله عز وجل من جدي أسك ميت، من جدي معيوب وميت، من جدي عفن الرائحة كريه المنظر. الدنيا أقل من كده. وفي أقل من كده؟ في أقل من كده بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الدنيا أقل من هذا عند الله عز وجل، ولذلك لا وزن لها مطلقا في عيني سبحانه وتعالى. فيسقي منها من اعترض عليه، ومن ادعى لله ندا، ومن ادعى لله ولدا، ومن ادعى حربا على المسلمين، ومن سل السيف على أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفعل ذلك سبحانه وتعالى. أنهم يأخذون من الدنيا ما قيمة، ما لها من قيمة عنده سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا مرارا إلى هذا المعنى. الدنيا مهما علا فيها المجرمون والمتكبرون والظالمون، فقد علوا في شيء تافه لا وزن له، وأضاعوا آخرتهم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار إلى أهل الدنيا. فهذه الدنيا في عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا حجمها. لما تيجي تبص على الأمثلة اللي ذكرناها في هذه الحلقة، ذكرنا ثلاث أمثلة، ذكرنا أن الدنيا عبارة عن قطرة في يم، ذكرنا أن الدنيا عبارة عن أقل من جناح بعوضة، ذكرنا أن الدنيا أقل من جدي أسك معيوب ميت. ايه اللي يربط بين الثلاث حاجات دولت؟ ايه سماتهم الرئيسية؟ سماتهم الرئيسية اولا القلة، كلهم قليلين. ايه جناح بعوضة؟ ايه قطرة؟ ايه جدي في الدنيا دي كلها وجدي ميت في الدنيا دي كلها؟ القلة بالنسبة للكثرة في الاخرة. المقارنة بين قلة الدنيا وكثرة الاخرة. انت تسير في الدنيا فتظن ان الدنيا كبيرة، تظن شوارع كثيرة وطرق وحدائق كبيرة وغابات وبحار، اركب صاروخ كده واطلع، او حتى طيارة، لما تركب طيارة وتنظر الى الارض من فوق في الطيارة، تلاقي العربية اللي كانت يعني ملء السمع والبصر عندك وتمثل لك جانبا كبيرا في حياتك وقصة عمرك، بتلاقي ان العربية بقت نقطة، وشوية لما تطلع بالطيارة بتختفي العربية. البيت بتاعك اللي انفقت عمرك كله عشان تجمع تمنه وعشان تبنيه وعشان تجمله وتحسنه، شوية شوية بيصغر بيصغر بيصغر لحد ما اختفى البيت، اختفى البيت واختفى الشارع واختفت البوارج الحربية والصواريخ البالستية والجيوش العملاقة، واختفت الأموال والكنوز وخزائن البنوك، وكل ما يبهرج عيون الناس ويبهرج الدنيا ويلفت أنظار الناس عن هذه الحياة، عن الحياة الآخرة، كل هذا يختفي وانت لسه في طيارة، انت لسه راكب طيارة. لو لجبنا بقى صاروخ وخرجنا برا الارض، ترى الارض بكاملها كرة لا وزن لها، معلقة في السماء بين هكذا بين الافلاك المختلفة والمجرات المختلفة، كرة تطير هنا وهناك. العلماء بيقولوا عليها ترابة تسير في الجو، ذرة من ذرات الكون. لما تيجي تبص للكرة الأرضية في المجموعة الشمسية، وبعد كده المجموعة الشمسية في مجرة درب اللبانة، تعرفين مجرة درب اللبانة فيها من 200 ل 400 مليار نجم زي الشمس، متخيلين هذا الرقم؟ من 200 ل 400 مليار نجم، 200 ل 400 ألف مليون مجموعة شمسية، وفيها شموس أكبر من شمسنا اللي احنا فيها. احنا فين في الكون ده؟ ولا حاجة. والجنة عرضها السماوات والأرض، وإن شاء الله هنيجي في تفصيلات في حلقات قادمة لتفصيلات الجنة وحجم الجنة وطول الجنة وعرض الجنة ومقاييس الجنة ومعايير الجنة عشان نعرف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم كلام إجمالي، أن ما يجمع هذه الأمثلة كلها أنها قليلة للغاية بالقياس إلى الآخرة، يجمعها كذلك أنها عديمة النفع. هتعمل ايه بقطرة من اليم؟ انت حتى لو عطشان وحطيت القطرة على فمك هل هترتوي؟ لا ترتوي. تعمل ايه بجناح بعوضة؟ لو واحد جاب لك جناح بعوضة ادهولك هتعمل بيه؟ هتعمل ايه ببعوضة نفسها؟ ولا شيء. هتعمل ايه بجادي أسك ميت؟ لا تستطيع أن تنتفع بلحمه ولا بجلده ولا بأي شيء، عفن و ورائحته كريهة وشكل مؤذي، تعمل بيه ايه؟ الناس كلها تنفر منه. الاصل يا اخواني ويا اخواتي ان الناس ينبغي ان تنفر من الدنيا، ان تهرب من الدنيا. هذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم، وحياته كانت مصداقا لهذه الرؤية، حياته كانت تطبيقا لهذه الكلمات. ما تكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بهذا الحجم ثم عاش في قصور الدنيا وعاش في ملك الدنيا وكثرت في يده الأموال فاستمتع بها ووسع على أهلي، وما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولو شاء أن يعيش ومعه كنوز الأرض لفعل، وخيره ربنا عز وجل أن يقلب له جبل الصفا ذهبا فأبى صلى الله عليه وسلم، وجاءته الأموال من هنا وهناك فردها صلى الله عليه وسلم على أصحابها وعلى أهلها وعلى الناس أجمعين، ورجعوا بعد كده موقعة حنين، وإن شاء الله نبقى ناخد تفصيلاتها. موقعة حنين عندما كثرت الأموال في أيدي المسلمين ماذا فعل فيها صلى الله عليه وسلم؟ أنفقها هنا وهناك ووزعها في كل مكان. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم، هذه كانت. ولعلنا إن شاء الله نطلع بشيء من التفصيل بعد الفاصل على قصة حياة رسول الله السلام وعلاقته بأمر الدنيا. هذا كان جانب الكلام، لكن إن شاء الله بعد الفاصل نتحدث عن حياتي كيف كانت تطبيقا لهذه الكلمات الخالدة، فابقوا معنا بإذن الله. عابر السبيل، عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على قيمة الدنيا في عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالكلمات، عندما ذكر صلى الله عليه وسلم وصفا للدنيا ليقرب لنا المعنى فنفهم علاقة الدنيا بالآخرة، قيمة الدنيا بالقياس إلى الآخرة. وكل ده على فكرة كان كلام للصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، عشان برضو ما حدش يفتكر ان بنتكلم على قيمة الدنيا في عيون أولئك الذين يشربون الخمر أو أولئك الذين يقتلون أو يزنون أو يفعلون الموبقات الكبيرة، إنما يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ويحدد لهم قيمة الدنيا حتى لا يغرق الناس في هذه الدنيا. وقال هذه الكلمات في السوق، والسوق يتعاملون فيه بالمال الحلال، تجارة حلال، بيع وشراء، ومع ذلك هو مش عايز الناس حياتها كلها تنصب على المتاع والشراب واللباس والمسكن وتترك أمور آخرتها، تترك أمور قيام الليل وصلة الأرحام وبر بالوالدين والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ومجالس العلم وأشياء كثيرة جدا من أمور الآخرة لابد أن تفرغ لها وقتا من عمرك. حياته صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ لما تيجي تنظر إلى طبيعة أيامه صلى الله عليه وسلم تجد أمرا غريبا جدا. تجد أن حالة الجوع هي التي كانت مسيطرة على كل حياته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. لا نتكلم فقط عن فترة مكة المكرمة والتضييق والحصار والشدة والبطش والكفار، وإنما نتكلم عن دولة المدينة المنورة. دولة المدينة المنورة كان الأصل فيها أن يكون جائعا صلى الله عليه وسلم. الجوع ما كانش جوع عادي يا أخواننا وأخواتنا، والله ما كانش جوع مجرد أن هو يعني جعان الأكل اتأخر ساعة أو ساعتين، لا ما فيش أكل ما فيش أكل. كانت تمر علي اليومين والثلاثة ليس في بيتي من طعام إلا الأسودين، في إيه؟ في التمر والماء فقط، هو ده اللي كل في البيت، تمر ومية. وأحيانا كان يأتي له الزائر فيرسل إلى بيته ليطلب طعاما لإطعام الزائر فيقولون ليس عندنا شيء يا رسول الله، ما في طعام في البيت مطلقا، تخيل، أو في طعام قليل جدا جدا لا يكفي إلا الزوجة فيتركه لها صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام يا إخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من البيت فوجد أبو بكر في الشارع وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مرضان بره الاثنين في وقت الظهيرة، في وقت لا يخرج فيه الناس بعد صلاة الظهر، جو حر شديد فقاعدين في البيوت، فخرجوا فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما، إيه اللي خرجكم في الجو الصعب ده، حر شديد، اللي منكم راح مكة والمدينة في هذا الصيف، الصيف الشديد، يعرف احنا بنتكلم عن ايه، حرارة فوق 50 وهواء كانوا خارج من الفرن وظروف صعبة جدا وفي صحراء كاملة لا في تكييفات طبعا ولا مراوح ولا كلام من اللي احنا رافعين عايشين في الايام دي، ما فيش كلام ده كله. فما الذي اخرجكما؟ قال الاثنين، خلي بالك بنتكلم على ابو بكر وعمر والاثنين من التجار، قال الجوع يا رسول الله. الجوع، ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كان عندهم اموال، لكن كل ما تجيلهم اموال مما رزقناهم كما يقول ربنا عز وجل ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا، كل ما تجيله فلوس يخرجها، فبتيجي عليه لحظات ما فيش عنده اموال في بيته، او ان معاهم اموال وحاله المدينه الاقتصاديه ضعيفه للغايه، ما فيش اكل في المدينه المنوره، خرجوا عشان الجوع. ما اخرجنا الا الجوع، قال صلى الله عليه وسلم والله ما اخرجني الا الذي اخرجكم. انا خرجت برضو عشان انا جعان ومش لاقي اكل في البيت، البيت اللي فيه الاكل اللي موجود فيه موجود على قد الزوجة اللي موجودة في البيت وانا ما عنديش حاجة كلها، خرجت ادور اشوف اكلي. انطلقوا بنا، ذهبوا الى منزل احد الانصار رضي الله عنه وارضاه، كان اسمه ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه، ما لقوش الراجل في البيت، لقوا زوجته في البيت، رحبت وقالت اهلا وسهلا، اين الرجل؟ والله مش موجود. فوقفوا بره، بسرعة بعتت جابت الراجل، جه الأنصار رضي الله عنه وارضاه، قال ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، فرح إن في ضيوف هياكلوا، هم جايين عشان ياكلوا، وهو شايف حالتهم، حالتهم واضح عليها الجوع والإرهاق والتعب والجهد، فراح بسرعة قدم لهم عذق من التمر، جاب لهم يعني عنقود تمر كده ياكلوا منه لحد ما يذبح ليهم ويطبخ لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إياك والحلوب، ما تذبحش الناقة ولا ما تذبحش الشاة اللي بتجيب لك لبن، فإياك والحلوب. فراح ذبح لهم شاة وشواها وكلوا وانبسطوا وهم قايمين. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتسألن يوم القيامة عن النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع وعدتم إلى بيوتكم بهذا النعيم، تسألن يوم القيامة عن النعيم. أقف قدام هذا الحديث وقفة، أكلة كلوها من جوع شديد، جوع عدة أيام لدرجة مش قادرين يقعدوا في البيت من قلة الطعام وخرجوا، مرة كلوا أكلة بهذا بهذه القيمة في حياتهم، ربنا يسألهم على يوم القيامة نعيم، يعدد عليهم نعمه يوم القيامة، يوم كذا وكذا أكلتم أكلة عظيمة، بدأتم بالتمر وشربتم مية عذبة وكلتم كمان لحمة، تسألن يومئذ عن النعيم. أمال اللي بيأكل ثلاث وجبات في اليوم وأربعة وأكتر ويحصل له تخمة من الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يحافظ علينا في حالة من الجوع الدائم حتى في غير الصيام، حتى في خارج شهر رمضان. كان يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، انت مش عايش عشان تاكل، انت عايش عشان تعبد، تعبد ربنا سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول ما تاكل كتير يجي لك نوع من الإرهاق والتعب، والدم كله يروح للمعدة عشان يهضم الطعام، ويروح من المخ بيجي لك حالة من الهدوء الفظيع، عايز سرير، عايز تريح ساعة ساعتين، خرجت برة مود الإنسان الطبيعي أو طبيعة الإنسان اللي ممكن يكون عنده نشاط وهمة أنه يغير أو يعبد ربنا أو يصلي قيام ليل أو يخرج يعمل مشوار في خير أو كذا. كل نظرته للحياة اتغيرت بعد ما أكل كتير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقلل قيمة الأكل اللي بتاكله في الدنيا، كل زي ما أنت عايز في الجنة بعد كده. فكلا من حيث شئتما كما قال الله عز وجل لآدم عليه السلام وزوجته حواء، فكلا من حيث شئتما، أي مكان في كل زي ما أنت عايز. وآيات الأكل في الجنة كثيرة للغاية، الطعام والشراب بألوانه مختلفة. أما في الدنيا فليست الدنيا دار طعام، ليست الدنيا دار شراب. ذكر الله عز وجل صفة من يهتم بالطعام والشراب بهذه الصورة فيجعلها جل حياته واهتماماته، أنها من صفة أهل النار ومن صفة الكافرين. قال فذرهم يأكلوا، هذه صفتهم، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تركيزهم ومتعتهم وسعادتهم وحياتهم في هذا الموضوع. أنا أعرف شباب بيخبط مشوار من القاهرة إلى الأسكندرية عشان وجبة، يأكل وجبة ويرجع تاني، أو يخبطها للفيوم أو يخبطها فقط لأجل أنه يأكل أكلة فيستمتع بها. راح 3-4 ساعات وهو رايح و3-4 ساعات وهو جاي، وقعد هناك يأكل، تركيزه كله في هذه القضية. إحنا مش بنحرم الأكل بأنواعه، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، مش بنقول لكم خليكم طول عمركم جعانين مع توفر الطعام، لكن وازن كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. دي مش نصيحة الطبيب ولا نصيحة مفكر ولا فيلسوف، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعها في هذا الإطار. هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، كل كلماته صلى الله عليه وسلم متابعة بالوحي. فلما قال لك هذه النصيحة إن أنت يكفي فقط أن تقيم صلبك، إن أنت تنواقف على رجليك، تأكل الأكل يوقفك على رجليك، مش إن أنت تأكل حتى الامتلاء. فإن كان لابد فاعلا، نص الحديث، لو أنت بقى مش قادر ونفسك تأكل قوي، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. التقسيمة ديت اللي عملها الحبيب صلى الله عليه وسلم، 33% لطعامك و 33% لشرابك والباقي لنفسك. هكذا وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عايش في حالة جوع، ده هذا إن كان لابد فاعلا. يعني الأصل إنك أنت تاكل 30% 25% 20% من بطنك، يعني تقوم جعان، تقوم جعان، هو ده الافضل. علماء الطب بيقولوا والله ده الافضل صحيا وده احسن لجسمك، صح الكلام ده كله، بس انا بعمله عشان اقلد الحبيب صلى الله عليه وسلم في حياته. كان صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الحياه في كل حياتي، وكانت المدينه المنوره تعيش على هذه الصوره. الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مره برضو يوم شاف ابو هريره في حاله صعبه جدا. ابو هريره من اهل الصفه، ابو هريره رضي الله عنه كان فقيرا شديد الفقر، ما عنده بيت، ما عنده طعام، ما عنده شراب، عايش حياة في غاية الفقر. فخرج رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات وهو في غاية الجوع رضي الله عنه، لكن مكسوف يسأل الناس، مكسوف يمد إيده ويطلب. فشاف أبو بكر الصديق فقال أسأله عن آية في كتاب الله عز وجل لعله يشبعني، لعله يأخذني معه إلى البيت، يلاحظ ما بي من الجوع فيأكلني، وهو لا يخرجه إلا الجوع، وهو عارف تفسير الآية اللي بيسأل فيها. فكان مكسوف يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، مش زي المتسولين اللي منتشرين دلوقتي في كل البلاد العربية للأسف الشديد، كل واحد مادد إيده يسأل، وممكن يكون عنده أموال أكتر من اللي بياخد منه، بس خلاص هانت نفسه عليه لهذه الدرجة. لم يكن على هذه الصورة أبو هريرة رضي الله عنه، مش قادر يسأل وهيموت من الجوع، لدرجة أن بعض الصحابة عندما كان يراه كان يظن النبي صرع من كتر ما بيقع على الأرض وليس به إلا الجوع رضي الله عنه وارضاه. فسأل أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق ما فهمش أنه هو عايز يأكل، فجاوب على السؤال ومشي. فشاف بعد شوية عمر فقال أسأله عن آية من آيات الله عز وجل لعله يشبعني. ف فسأل سيدنا عمر بن الخطاب فجاوب على السؤال ومشي برضو ما فهمش مقصود أبي هريرة. فخرج صلى الله عليه وسلم فرأى أبا هريرة، فأول ما شافه عرف مشكلته وعرف أنه هو بيسأل سؤال هو عارف إجابته، لكن هو بيدور على حد يديله لقمة بس مش قادر أنه يطلب. فقال يا أبا هر الحق بنا الحق بنا، فجري وراه مشي وراه. فدخلوا البيت، بيت رئيس الدولة، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لقاش في أكل غير كوباية لبن فقط. كل اللي في بيت رئيس دولة الإسلام صلى الله عليه وسلم، خير المرسلين، سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، كوباية لبن، ومش هو اللي شاريها، هذه أهديت له. سأل أهل البيت من أين هذا الكوب، قالت أهدته لنا أنصارية أو أنصاري في بعض الروايات، يعني واحد من الجيران أو الجارات جابته هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كوباية لبن. فقال يا أبا هر، فأبو هريرة طبعا نظر إلى الكوباية هيموت، نفسه يشرب من هذا اللبن، هو في غاية الجوع. يا أبا هر اذهب وأتي بأهل الصفة، أهل الصفة أضياف الإسلام، ناس فقراء بأعداد كبيرة، عشرات أو يكون أكثر من ذلك، موجودين في داخل المسجد النبوي، لا دار لهم، مأواهم المسجد النبوي، وما عندهمش طعام ولا شراب، اذهب وأتهم. سيدنا أبو هريرة قال فما وجدت من ذلك من بد، اضطريت أن أنا أروح أجيبهم، وكنت أولى بهذا اللبن. هو نفسه بيقول أنا كان نفسي أنا أشرب هذا اللبن، لكن ما كانش فيه بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت وأتيت بأهل الصفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يقدم ليهم اللبن، قال يا أبا هر احمل إليهم اللبن. فيجي أبو هريرة يمسك اللبن ويدي الواحد يشرب اللبن ويرجع لأبي هريرة، يا أبو هريرة أعطي الثاني، فيدي الثاني ويدي الثالث ويدي الرابع والعاشر. أعطى أهل الصفة والكباية لسه فيها لبن، أتريها معجزة من معجزات حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فوضع اللبن صلى الله عليه وسلم على يده، كوب اللبن على يده، ونظر إلى أبي هريرة وتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا هر، بيدلعه يا أبا هر لم يبقى إلا أنا وأنت، إحنا الاثنين بس. فسكت أبو هريرة فقال يا أبا هريرة اجلس واشرب. فجلس أبو هريرة وبدأ يشرب من اللبن فشرب حتى امتلأ، فقال له يا أبا هريرة اشرب، فشرب حتى امتلأ، فقال يا أبا هريرة اشرب، فشرب. ثم قال له الرابع، قال لا والله يا رسول الله ما أجد له مسلكا، خلاص أنا امتلأت تماما. فيقول أبو هريرة روى الحديث، فأخذ صلى الله عليه وسلم كوب اللبن وشرب الفضلة، آخر ما في الكوب صلى الله عليه وسلم. اللقطة من الحديث يا إخواننا والموقف، المدينة تعيش في حالة من الفقر، في حالة من الجوع، بيت زعيم الأمة ورئيس الدولة ليس فيه إلا كوب لبن هدية جاء له، هذه هي طبيعة حياته صلى الله عليه وسلم، من أول مواقف السيرة إلى آخر مواقف السيرة، آخر حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهو يموت كان مفتقرا إلى المال، لدرجة أنه رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، 30 صاع من شعير، عنده 9 أبيات صلى الله عليه وسلم، 9 بيوت، فإداله الدرع عشان يبقى يديله فلوس مستقبلا، وخد بدل الدرع 30 صاع من الشعير وزعها على البيوت. يقول أنس بن مالك أنه آخر أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم حمل له إلى بيته كم صغير جدا من الخبز معمول من الشعير الذي كان في بيته، وإهالة سنخة. يعني إهالة سنخة؟ يعني قطعة سمن عفنة رائحتها متغيرة من قدمها، هذا اللي كان طعام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ومات وليس في بيت عائشة، في البيت الذي مات فيه، إلا شطر شعير، شطر شعير، نص كيلة شعير كانت موجودة في البيت، قعدت تاكل منها فترة، فلما يعني نظرت إليها فكلته، كلته وزنته، ففني، انتهى. قصة حياته صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الصورة، من أولها الأخيرة إلى آخر لحظات موته، وكان يملك في ذلك الوقت الجزيرة العربية بكاملها، سلطان المسلمين كان بلغ الجزيرة العربية وجاءته الوفود من كل القبائل، وفتحت مكة وانتصرنا، وجاءت ثقيف الطائف وكل هذا، ومات ودرعه مرهون. هذه كانت حياته، كانت على هذه الصورة ليضرب لنا أروع الأمثلة